أسامة رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حقران. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والعرش والكرسي حق. نعم، قال: والعرش والكرسي حق. العرش هو سرير الملك في اللغة، سرير الملك. قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. والكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين، قال ابن عباس. وأعظم المخلوقات العرش، قد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم أن العرش كالقبة، كالقبة على هذه المخلوقات، كالقبة. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقال تعالى: ثم استوى على العرش. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فأهل السنة والجماعة يثبتون العرش والكرسي. العرش هو سرير الملك، والكرسي هو موضع القدمين، والعرش هو أعظم المخلوقات. نعم. وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، وهو يعني ربنا سبحانه وتعالى مستغن عن العرش ومن دونه. نعم، يعني أنه استوى على العرش لحكمة سبحانه وتعالى، ليس لحاجته للعرش، بل هو مستغني عن العرش سبحانه وتعالى. قال: محيط بكل شيء وفوقه. نعم، ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، كما قال: والله من ورائهم محيط، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، الخلق ما يحيطون بالله، كما قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى. نعم. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، يعني أن الرسل إخوة، كل رسول له صفة. إبراهيم عليه السلام من صفاته أنه خليل الرحمن، وقلنا أن الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة هي الخلة. ومن صفات موسى عليه السلام أن الله كلمه مباشرة، قال: يا موسى إني أنا الله. كلم ربنا عز وجل كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فنقول طبعا هنا القول معناه الاعتقاد إخوة، يعني قلنا أن القول يأتي معنى ثلاث معاني، معان يأتي القول بمعنى العقيدة. أقول قال الله يعني أعتقد قال الله، ويأتي القول بمعنى الرأي، الرأي تقول هذا قول أحمد، يعني رأي أحمد في هذه المسألة. ويأتي القول بمعنى الكلمة، الكلام المعروف، قال إني عبد الله، الكلام المعروف. قال: إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني نؤمن ونصدق أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. وقلنا يا إخوان يعني أن كل رسول له صفة اختص بها. نعم، لأن الرسل يتفاضلون كما قال ربنا عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، هذا كان الإيمان. قال: نؤمن بالملائكة، الملائكة من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله، وهم خلق خلقهم الله من نور ولهم صفات كثيرة. نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم يعرف اسمه، من لم يعرف اسمه، من علمنا عمله ومن لا نعلم عمله، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. والكتب المنزلة على المرسلين منزلة في إثبات أن الله في العلو سبحانه وتعالى. فنؤمن أن كل رسول أنزل الله عليه كتاب، كل رسول أنزل الله عليه كتاب، كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ونزل معهم كتاب والميزان. فكل رسول أنزل الله عليه كتاب، وهذه الكتب منها من ما نعرف اسمه ومنها من لا نعرف اسمه، فنؤمن بها جملة وتفصيلا، ما علمنا اسمه كالقرآن كالفرقان كالزبور، وما لم نعلم اسمه نؤمن بها كلها جملة وتفصيلا. قال والنبيين جمع نبي، أيضا نؤمن بالأنبياء وأنهم بشر من بني آدم اختارهم الله واصطفاهم لرسالته سبحانه وتعالى. والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن لا يعني هذا أن الرسول أن النبي لا يأمر ولا ينهى، لا، بل يأمر وينهى، يأمر الناس وينهاهم، لكن لم يؤمر إيش بشرع جديد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فنؤمن بكل الأنبياء، من علمنا اسمه نوح إبراهيم موسى عيسى هود لوط، ومن لا نعلم اسمه. وقيل أن كل من ذكر اسمه في القرآن فإنه رسول، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، يعني نشهد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على الحق المبين، لأنهم يبلغون الرسالة أو الدعوة من ربهم سبحانه وتعالى، يبلغون هذه الدعوة عن ربهم سبحانه وتعالى، كما قال عجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، كما جاء في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكد ذبيحتنا فهو مسلم، حيث في البخاري. فما دام أنهم يعني صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فهم مسلمون. قالوا نسمي أهل قبلتنا، يعني أهل القبلة، يعني سميت قبلة للناس يستقبلونها في الصلاة فسميت قبلة وهي مكة. أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، لكن يعني يتفاوتون، هناك مؤمن كامل الإيمان، هناك ناقص الإيمان، صاحب المعاصي كامل الإيمان ناقص الإيمان، وصاحب الطاعة كامل الإيمان. من عمل الطاعات كمل إيمانه، ومن عمل المعاصي نقص إيمانه. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وأن وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. لكن لابد يعني مع هذا أنهم يعني يعملون، لابد من العمل، يعني حتى وإن اعترفوا وصدقوا لابد من العمل، لأنه تواتر عن السلف قول لا إيمان إلا بعمل، ومن نظر في كتاب الله يجد أن العمل أن الإيمان مغرون بالعمل ثم الجزاء. قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولكم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كل آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من عمل. أما قوله معترفين ومصدقين هذا نقول لا يكفي، بل لا بد مع العمل. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، لا نخوض في الله يعني في صفات الله، يعني ما نخوض في الصفات في صفات الله، ولا نماري يعني ما نجادل، المراه هو المجادلة، يعني لا نجادل في دين الله ولا نخوض في صفات الله، يعني لا نأول الصفات ولا نتكلم في الصفات، بل نثبت الصفات كما جاءت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، هنا انتقل إلى القرآن وقد مر الكلام عليه، قال ولا نجادل في القرآن، بل نؤمن أنه كلام الله غير مخلوق، ولا نجادل، ونشهد أنه كلام رب العالمين لا بد من زيادة غير المخلوق، لأن حتى الأشاعرة يقولون هو كلام الله، لكن إذا قلت غير المخلوق فقد خالفت أهل البدع. نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام، وسمي الأمين لأنه مؤتمن على هذا القرآن، فهو مؤتمن عليه السلام، سمع من الله وبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم من غير نقصان ولا زيادة، فسمي الأمين. فعلمه سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو سيد بني آدم بلا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله تعالى، قلنا غير مخلوق لا بد من زيادة غير مخلوق، لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، يعني لا يشبه كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، لأن نقول بخلق القرآن كفر، وهذا قول الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، وقد كفرهم أهل السنة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم، قال ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني أن جماعة المسلمين أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قال ما نخالف في هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا كلام يحتاج إلى بيان. أراد هنا رحمة الله عليه يعني كبائر الذنوب، الكبائر الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، كبائر الذنوب. نعم، من فعل كبيرة من الكبائر ما نكفره، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بخلاف الخوارج، الخوارج يكفرون صاحب المعاصي، والمعتزلة يقول هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، قال هو بمنزلة بين منزلتين، في الدنيا ليس مسلم ولا كافر، وإذا مات في الآخرة حكم الكفار، يعني مع الكفار. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، ما نكفره دام أنه ما استحل الكبيرة، ما نكفره، هو مؤمن بإيمانه لكن فاسق بكبيرته، لكن هناك ذنوب يا أخوة يكفر ولو لم يستحلها، قالوا كترك الصلاة مثلا، كسب الله، سب الدين، حتى وإذا ما استحله يكفر، فهذا الكلام ليس على إطلاقه، لكن قالوا يعتذر للشيخ أنه أراد كبائر الذنوب التي يعني كالزنا وكشرب الخمر كأكل الربا وهكذا. قال ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا كلام المرجع. المرجع يقولون إذا قلت لا إله الله لا يضرك أي ذنب، نقول لا يضر، الذنب يضر يا أخوة، فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل قال هلكت يا رسول الله، هلكت، قال ما هلكت، قال وقعت على امرأتي وأنا صايم، تعرفوا الحديث، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هلك، ما هلك، أقر على هذا، فالذنب يهلك صاحبه، يهلك، كيف ما يضره الذنب؟ لا يضره الذنب. وقال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين أن الذنوب تحت مشيئة الله، معناها أنه تضر. فهذا هنا المصنف رحمة الله عليه أراد الرد على المرجية، المرجية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا كلام المرجية. وهنا الشيخ الطحاوي رحمة الله عليه رد عليهم. نعم. قال رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية نشهد بأن كل المؤمنين بالجنة، كل مؤمن بالجنة، ونشهد أن كل الكافرين في النار، قال ولا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن نص عليه الدليل. هذا عقيدة أهل السنة. قال نرجو للمحسنين، شوف نرجو لهم الخير لأنه محسن من أهل الإيمان، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. قال ولا نأمن عليهم، يعني لا نأمن، قد يعذبون يكون لديهم معاصي، لكن نرجو لهم الخير. قال ولا نشهد لهم بالجنة، يعني إيش؟ لمعين، لفلان من الناس، إلا ما جاء به الدليل، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا بقية الصحابة من جاءت الأدلة بشارتهم في الجنة. أما عامة الناس نرجو لهم الخير، نرجو للمحسن، لكن لا نشهد للجنة لمعين. قال ونستغفر لمسيئهم، من أهل الإسلام إذا كان عند معاصي نستغفر له ونخاف عليه، نخاف عليه. قال ولا نقنطهم، يعني من رحمة الله، لأن عز وجل رحمة وسعت كل شيء، كما قال رحمتي وسعت كل. وفي صحيح البخاري أن الله كتب كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي. فهذا معنى قوله رحمة الله عليه، أن لا نشهد الجنة بجنة ولا لنار لمعين إلا ما جاء به الدليل، لكن نشهد أن كل مسلم في الجنة وكل كافر بالنار. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فبين عز وجل أن كل مؤمن بالجنة وكل كافر في النار. نعم. قال رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم، هذا في مسألة الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. العبد إخوة في الدنيا بين الرجاء والخوف، يرجو ما عند الله ويخاف ذنوبه، يرجو ما عند الله ويخاف ذنوبه، كما قال سبحانه وتعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يشرعون في الخيرات ويدعون إيش؟ قال رغبا ورهبا. رغبا يعني رجاء ما عند الله، ورهبا يعني الخوف. فالعبد بين الرجاء والخوف، لأن الناس ثلاثة: المرجئة قلبوا جانب الرجاء، قالوا ما يضر مع الإيمان ذنب، قلبوا جانب الرجاء. والصنف الثاني الخوارج، غلبوا جانب إيش؟ الخوف، دائما عندهم خوف خوف. وأما أهل السنة والجماعة توسطوا بين الرجاء والخوف، لكن يقول ابن رجب الحنبلي يقول أهل السنة يعني كالطائر له جناحان، جناح خوف وجناح رجاء. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل في مرض الموت فقال يا رسول الله إني أرجو ما عند الله وأخاف من ذنوبي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان، يعني الرجاء والخوف لا يجتمعان في قلب ابن آدم إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لكن عند الموت إخوه يجنب جانب الرجاء، عند الموت مرض الموت يجنب جانب الرجاء. يقول صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا متحدث إلا هو إيش؟ يعني يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال والأمن والإياس، الأمن يعني الرجاء والإياس يعني الخوف، ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما، يعني بين الرجاء والخوف حسب الحق لأهل القبلة، يعني من المسلمين. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، أيضا هذا الكلام يعني فيه نظر ليس بصحيح. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، لا، نواقض الإسلام كثيرة يا أخوة التي ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 10 هي أصول، أصول نواقض الإسلام. ولا في كتب لبعض الأحناف غاب اسمه عني الآن، أوصل نواقض الإسلام إلى 400 ناقض. فنواقض الإسلام كثيرة ليس فقط الجحود. فمن سب الله أو سب الإسلام أو استهزأ بالله، استهزأ بالإسلام، استهزأ بالرسول هذا كله كفر يا إخوة، ليس بالجحود. قل أب الله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله رحمة الله عليه ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بالجحود، نقول لا، هذا الكلام فيه نظر، ليس بصحيح. الجحود نعم، لكن هناك أعمال يكفر بها وإن لم يجحد، كسب الله، سب الرسول، سب الدين، الاستهزاء بالله ورسوله وهكذا. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاوض بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، أيضا هنا الكلام قاصر، قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني قول باللسان واعتقاد القلب، هذا ناقص، بل لابد إيش من عمل، وعمل بالأركان. إذن اعتقاد باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، لأن أهل السنة مجمعون لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. قال وجميع ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان كله حق. نعم، هذا بلا شك، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حديثا أحد أو متواتر كله حق يعمل به. وهذا يقول أصحاب الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونصر هذا القول ابن حزم الظاهري، أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان خبر أحد أو متواتر أفاد العلم والعمل، هذا هو الحق. قال هنا، قال وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لا، ليس صحيح. الإيمان واحد صح، لكن أهله يتفاضلون. هل إيماننا نحن كإيمان الصحابة؟ لا، ليس كإيمان الصحابة. إذن الإيمان هو إيش؟ يتفاضلون، ليس الناس في مرتبة واحدة في الإيمان، لا. قال ابن طاهر كان أمير خراسان، قال والله إني أستحي أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، يقول أستحي. وهؤلاء يعني المرجاة يقولون إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر. فالإيمان يا إخوة يختلف أهله، هناك مؤمن كامل الإيمان، هناك مؤمن ناقص الإيمان. فقول وأهله في أصل سواء، يقول لا، بل يختلفون، يتفاوتون في الإيمان. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، نقول لا، بل التفاوت في الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وغير ذلك من الأعمال. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، هذه أيضا انتقل الآن إلى بيان أولياء الله. من أولياء الله؟ من أولياء الرحمن؟ صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا، سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الشيطان المبتدعة والسحرة والدجالين، وأما أولياء الرحمن هم المؤمن التقي. إذن كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هكذا قال ابن القيم رحمة الله عليه. قال ابن القيم من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصفات أهل الإيمان، عفوا، أولياء الرحمن هم أهل الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. ومعنى يا أخوة يعني أولياء الرحمن يعني أحباءه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته. لا، فيه وأكرمهم عند الله، صلى الله عليه، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، هذا في بيان أولياء الرحمن. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم، أطوعهم يعني أطوعهم لله، يعني من أطاع الله، يعني من أطاع الله. واتبع القرآن يعني اتبع الكتاب والسنة، تمسك بالدين، أطاع الله وتمسك بهذا الدين. كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، هكذا عرف الإيمان. الإيمان إخوة له تعريفان، يعرف الإيمان بأركان الإيمان وهذا صحيح، والثاني يعرف الإيمان بقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالأركان، له تعريفان عند أهل السنة والجماعة كلاهما صحيح. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، يعني لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض. وجاء في الحديث عند مسلم عن ابي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفرقوا بين هذا وهذا، نؤمن بجميع الرسل، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل جملة وتفصيلا، فنؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، وإن لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم. قال: وأهل الكبائر، يعني الذين فعلوا كبائر الذنوب، والكبائر إخوة جمع كبيرة، والكبيرة هو كل فعل فيه حد في الدنيا، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو تبر من فاعله، هذه كبيرة. ما فيه حد في الدنيا، الزنا فيه حد، السرقة فيها حد، القتل العمد فيه حد، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة أكل الربا، الزنا، أو لعن فاعله، لعن الله من فعل كذا، أو تبر من فاعله، من فعل كذا ليس منا. فهذه هي ضابط الكبيرة. وأما الصغيرة التي ليس فيها حد في الدنيا ولا لعن ولا وعيد في الآخرة. قال: أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في النار لا يخلدون. لماذا؟ لأنهم تحت المشيئة، لأنهم تحت مشيئة الله، لا يخلد إلا الكفار فقط. أما أهل الكبائر إن تابوا تاب الله عليهم، وإن ماتوا عليها فهم في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: إذا ماتوا وهم موحدين، يعني ماتوا على التوحيد، على إفراد الله في العبادة. قال: وإن لم يكونوا تائبين، يعني حتى لو ماتوا على هذه المعصية ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله، لا يخلدون في النار. قال: بعد أن لقوا الله عارفين. لو قال يعني موحدين لكان أفضل، لو قال العلم، لو قال بعد أن لقوا الله موحدين لكان أفضل من قول إيش؟ عارفين. قال: وهم في مشيئته وحكمه، يعني في الآخرة، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نقول عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: ثم يبعثهم إلى جنته، يعني يخرجون من النار ويدخلون جنات النعيم، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. قلنا لو قال أهل طاعته أفضل، أفضل من أهل معرفته، لو قال أهل طاعته. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني من أنكروا، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. في حديث لكنه ضعيف: صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، حديث ضعيف أخوة، لكن عقية أهل السنة والجماعة هكذا، أنهم كانوا يصلون يعني خلف يعني الأمة حتى وإن كان فيهم ما فيهم. فأهل السنة والجماعة قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني أراد هنا أراد يعني الحكام الأمراء، كانوا قديما الإمام هو الذي يصلي في الناس، أما صاحب البدعة ما يصلي خلفه، يصلي خلف رجل من أهل السنة، مثلا شخص صوفي قبوري ما يصلي خلفه. فالمراد هنا يا أخوة المراد بارك فيكم يعني الحكام، المراد الحكام. قال: وعلى من مات منهم، يعني حتى لو مات نصلي عليه. كذلك إذا كان مثلا إمام مسجد مثلا عنده قصور عنده معاصي يصلي خلفه، لكن رحمكم أما أهل البدعة الذين يكفرون ببدعتهم حتى قالوا نحن من أهل القبلة ما يصلي خلفهم. وكان بعض السلف قال: صلي وعليه بدعته، ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وندروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم. ولا ننزل أحد منهم بجنة ولا نار، يعني لا نشهد لأحد إخوة حتى لو كان من الصالحين، نرجو له الخير لكن ما نشهد له بالجنة، ولا لنار حتى وإن كان من أصحاب المعاصي من أهل الإسلام، دام من أهل الإسلام ما نشهد له بالنار، لأن نقول نكلهم إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما قلنا من حيث العموم نشهد كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. نعم يا إخواني، مسألة مهمة، مسألة التكفير والتفسيق والتبديع، هذه ثلاثة يقول شيخ ابن باز أحكام شرعية، التكفير والتبديع والتفسيق أحكام شرعية، ليس لكل أحد يكفر الناس أو يبدع الناس أو يفسق الناس، ليس لكل أحد، بل حتى علماء كبار يتورعون في هذا الأمر. قال: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني شيء من النفاق أو البدع. قال: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، يعني نحسن بهم الظن ولنا الظاهر، وأما السرائر فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. نعم. آخر شيء قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا، نعم قبل قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف. لقوله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله أن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنسب النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، حيث في البخاري ومسلم. فلا يجوز لنا استباحة دماء المسلمين، لا، لأنها معصومة في الإسلام، لأن الإسلام عصم الدم. إلا من وجب عليه السيف من قتل مسلما أو زنى بامرأة وكان ثيبا أو ارتد عن الإسلام، هذا نعم يقام عليه الحد وليقيمه ولي الأمر. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، لأن هذا يا أخوة من فعل الخوارج وهو من أصول أهل الجاهلية الخروج على ولاة أمورهم. وربنا عز وجل أمرنا بالطاعة، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر القرطبي إجماع الصحابة أن المراد بأولي الأمر هم الحكام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تواترت في السمع والطاعة متواترة، قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال وإن جاروا، يعني حتى وإن جاروا نصبر على هذا، لأن كثير ممن خرجوا على حكامهم ندموا، لكن عليهم بالصبر على هذا الجور. قال ولا ندعو عليهم، بل ندعو لهم بالخير والصلاح والمعافاة، ولا ننزع يدا من طاعة، بل يخو من نزع يده من طاعة ومات مات مثل الجاهلية. فهذا فعل أهل الجاهلية، قلنا ما يرون السمع والطاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم إخوة، الطاعة لها حالتان، الطاعة لها حالتان. الطاعة الأولى إذا كان الحاكم مسلم، هذا فريضة واجبة وهي من الدين، لأن الله عز وجل أمرنا بها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الثاني إذا كان الحاكم كافر، مثل إنسان في بلد وتغلب الحاكم وصار اسمه كافرا، بعض الدول الإسلامية مثلا تجد الحاكم كافر، يكون ايش حزب يمسك الدولة وينصبون شخص يكون كافر، فهذا يطاع من باب درء المفسدة، من باب درء المفسدة. فإذا الطاعة إن كان مسلم هذا طاعته عبادة، لأن الله أمرنا بها فريضة كما قال هنا المصنف. والثاني إذا كان كافرا يطاع من باب درء المفسدة. قال ولا ما لم يأمروا بمعصية. نعم، لكن إذا أمروا بمعصية فقط ما يطاع في هذه المعصية فقط، أما الطاعة العامة موجودة. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أميرا على سرية، والحديث في البخاري، فقال هذا الأمير أوقدوا نار، اسمه اجمع الحطب، فجمع الحطب، قال أوقدوا نارا، أوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم، توقف ما أطاعوه. قال نبي صلى الله عليه وسلم لو ألقوا أنفسهم ما خرجوا منها. شوف أغرهم على إيش؟ عدم طاعته في هذه المعصية. هم أيش إخوة؟ ما عصوا في كل أموره، فقط في هذا الأمر. فالطاعة العامة موجودة، فقط ما يطاع في هذه المعصية. والإمام أحمد لما قيل له قرأ القرآن مخلوق، قال لا، هو كلام الله غير مخلوق، والذي أمر من؟ الحاكم. فالشاهد بارك فيكم أنهم يعني يطاعون ما لم يمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا عقيدة أهل السنة، إذا الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.